سميع العليم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، في البداية نستحضر النية والإخلاص لله عز وجل، داعين الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما علمناه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، في السر والعلن. نستحضر النية لله تبارك وتعالى أن نزيل عن أنفسنا الجهالة، ونعقد العزم على تعليم غيرنا، ونصرة ديننا. فالله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه، وطلب العلم من أفضل ما أنفقت فيه نفائس الأموال وأنفقت فيه الأموال. وبعض الفقهاء يقول لا يعلم أحد بخيريته إلا الأنبياء والفقهاء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلنستحضر النية الطيبة، ولنستعن بالله عز وجل، ونطلب منه التوفيق، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. هذا لقاء متجدد في الفقه الحنفي، وكنا وقفنا على نهاية باب الحيض والنفاس والاستحاضة، ونكمل الآن. وقد عنونا محقق الكتاب بباب الأنجاس، وهذا الباب يدخل تحته النجاسة الحسية، مسائل النجاسة الحسية بعد أن فرغ من النجاسة الحقية، وهي الحدث الأصغر والأكبر، الحيض النفاس. فيقول الإمام القدوري رحمه الله: تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه والمكان. وكلمة واجب هنا ليس معناها المقابل الذي هو دون الفرض، لا، واجب بمعنى لازم، وحكمه الفرضية. تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يصلي عليه. هذا حكم تطهير النجاسة من الثوب. النجاسة إذا حلت بالثوب أو طرأت على المكان أو على البدن، فحكمها حكم إزالتها فرض، لقول الله تعالى: وثيابك فطهر. وقيد ذلك بقوله من بدن المصلي، فلا حرج إذا كان الإنسان يعمل في عمل ويباشر النجاسة مدة عمله، لا حرج عليه، لا يجب عليه إزالتها في كل وقت، فقد يستدعي عمله أن يكون على ثوبه أو بدنه نجاسة، لا مانع من ذلك ولا محظور فيه. لكن إذا أراد الصلاة فيفترض عليه أن يزيل النجاسة وأن يطهرها من على الثوب والبدن والمكان. قال: ويجوز تطهير النجاسة بالماء وبكل مائع طاهر يمكن إزالتها به كالخل وماء الأرض. تطهير النجاسة، والمقصود بها النجاسة الحسية، جائز بالماء، وهذا هو الأصل، وبكل مائع طاهر، لم يقل مطهر، بكل مائع طاهر. فتزال النجاسة بالماء الطاهر ولو كان غير طهور، كالماء المستعمل، كما تزال النجاسة ويطهر موضعها بأي مائع آخر طاهر كالخل وماء الورد. إذن المقصود هو إزالة عين النجاسة بأي مائع طاهر تمت إزالتها طهرا المكان. قال: وإذا أصابت، أي النجاسة الخف، وإذا أصابت الخف نجاسة ولها جرم فجفت فدلكه بالأرض جازا. إذا أصابت النجاسة الخف فجفت، قيد مهم، يعني جفت قيد عامل، فدلكها بالأرض، فدلك النعل بالأرض طهر الخف ومثله النعل. وذلك لأن الخف أو النعل إذا أصابته النجاسة الرطبة فدخل بعضها بعض المسام، فإذا جف جذب النجاسة من الداخل فدلكها بالأرض فذهب عين النجاسة فيطهر الخف أو النعل. أما إذا كانت رطبة فلا بد من الغسل. قال: والمني نجس يجب غسل رطبه، فإذا جف على الثوب أجزأ فيه الفرق. المني نجس، وهذا مذهب الحنفية، لكن يطهر مكانه بالفرق إذا كان يابسا جافا، أما إذا كان رطبا فلا بد من غسله. بذلك ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والنجاسة إذا أصابت المرآة أو السيف اكتفي بمسحهما ما دام المسح يقلع عين النجاسة، فيكتفى به، لأن مثل هذه الأشياء لا تتشرب النجاسة، فإذا مسحها زالت عينها فطهرت. وإذا أصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها جازت الصلاة بمكانها ولا يجوز التيمم منها. إذا أصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس، هذا ليس قيدا، فسواء أجفت بالشمس أم بالظل، فالمقصود الجفاف، فسواء أجفت بالشمس أم بالظل طهرت الأرض وجازت الصلاة عليها، لأن المطلوب من المكان أن يكون طاهرا وقد طهر، ولا يجوز التيمم على هذا المكان الذي تنجس من قبل، وإن طهر جازت الصلاة عليها، يعني على الأرض التي أصابتها نجاسة دون التيمم، فلا يجوز التيمم منها، لأن التيمم مطلوب بتراب ليس طاهرا فقط، وإنما بتراب الطهور أيضا، وطهورية التراب تستدعي ألا يكون قد طرأت عليه نجاسة من قبل. واضحة هذه المسألة؟ قال: ومن أصابه من النجاسة المغلظة كالدم والبول والغائط والخمر مقدار الدرهم فما دونه جازت الصلاة معه، فإن زاد لم يجز، وإن أصابته نجاسة مخففة كبول ما يؤكل لحمه جازت الصلاة معه ما لم يبلغ ربع الثوب. فالنجاسة في المذهب تنقسم إلى مغلظة ومخففة، وضابط ذلك أن ما أجمع العلماء على نجاسته فهو من قبيل النجاسة المغلظة، أما ما اختلف فيه الفقهاء بين من قائل بطاهر أنه طاهر وقائل بالنجاسة فهذا معدود من النجاسة المخففة. والإمام رحمه الله يبين حكم النجاسة المعفو عنها، فيبين أنه يعفى من النجاسة المغلظة عن قدر الدرهم، يعني وزنا. حد يذكر الدرهم كم؟ أربعة درهم. أربعة درهم وين؟ لا، الدينار ولا أربعة درهم وربع. الدرهم كان معي مكتوب، لا أدري، هات الحقيبة الياس كم؟ لنا مكتوب سيدنا في حاشية رقم ثلاثة. إيه خلاص، صحيح. الدرهم وهو ما يبلغ وزنه مثقال، والمثقال هو الدينار، وهو 20 خراط، والخراط 4 حبات، وذاكر إن هنا لا والله هذا الكلام فيه شيء، هذا الكلام المثقال ليس هذا، ماذا أقول؟ 4 حبات شعير يساوي 234 من 100، جرام خمسة غرامات يساوي ما يقارب خمسة غرامات في النهاية في النهاية هذه وزن حبة الشعير يقول في كتفي يساوي ما يقارب خمس غرامات هذا ممكن هذا صحيح ممكن الدرهم عندي والله تقدير آخر بالدرهم المصري 3.12 لكن إذا كان يساوي المثقال المثقال يساوي 4 جرام وي هنا بتقديره قال ما يقارب 5 جرامات فيعفى عن النجاسة المغلظة هذا المقدار فما دونه فأقل منه لكن من أين هذا التقدير أنه يعفى عن النجاسة المغلظة هذا المقدار قالوا لأنه هذا مأخوذ من أنه يجوز الاستجمار بالحجر بعد الغائط يجوز الاستجمار بالحجر صحيح؟ الحجر يذهب العين عين النجاسة ولا يذهب أثرها صحيح؟ الأثر يذهب بالماء لكن لو استجمر بالحجر فقط تصح صلاته ولا لا؟ تصح صلاته مع بقاء أثر النجاسة فمن هنا أخذوا أن يعفى عن القليل من النجاسة لكن لا يعفى عن قليل لم يصبه الماء في الوضوء أو الغسل فالغسل يجب تعميم البدن بالماء لو بقي منه مقدار قليل لم يصبه الماء الغسل غير صحيح وكذلك الوضوء إذا بقي ولو قليل من أعضاء الوضوء لم يصبه الماء الوضوء غير صحيح أما في إزالة الخبث فيعفى عن قليل النجاسة عن مقدار الدرهم في النجاسة التي هي إذا كانت لها جرم ومقدار مقعر الكف أو أظفر الإبهام في النجاسة إذا كانت سائلة يعفى عن ذلك بمعنى لو صلى وهذا القدر اليسير من النجاسة على بدنه أو على ثوبه أو على مكانه صحت صلاته أما النجاسة المخففة على قطر الدم مثلا والدم نجس نجاسة مغلظة فصلى به صحت صلاته لا تبطل صلاته بسبب هذا القدر اليسير مولانا الدم فيه إجماع على النجاسة كما قلت الدم فيه إجماع ما أعرف أحد قال الدم ليس نجسا المغلظة يعني نجاسة مغلظة نجاسة مغلظة المجمع عليه يدخل في النجاسة المغلظة أما المختلف فيه فهو النجاسة المخففة عند الحنفية قالوا ويعفى عنه ربع الثوب إذا كان ثوبا وربع البدن وفي المذهب أقوال أخرى منها ربع العضو وليس ربع البدن كله وقالوا في الثوب كذلك أيضا فإذا كان على كم الثوب مثلا فيعفى الربع أو على الذيل لكن المتفق عليه أن المخففة يعفى عن كثير من الأمر فيها سعة، والمخففة كبول ما يؤكل لحمه مثلا، كبول ما يؤكل لحمه فيه خلاف. مثلا أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهم الله يريان أنه نجس، والإمام محمد يقول طاهر. معدود في المذهب من النجاسة المخففة. قال وإن أصابته نجاسة مخففة كبول ما يؤكل لحمه جازت الصلاة معه ما لم يبلغ ربع الثوب. وتطهير النجاسة التي يجب غسلها على وجهين، فما كان له منها عين مرئية فطهارتها زوال عينها. نعم، إذا كانت النجاسة محسوسة ترى بالعين فطهارتها إزالة عينها، إلا أن يبقى من أثرها ما يشق إزالته، فإن بقي من أثرها ما يشق إزالته فلا حرج. وما ليس له عين مرئية فطهارتها أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر، مثل ثوب بال عليه صبي وجف ولا رائحة ولا لون، فهذا يطهر بالغسل حتى يغلب على الظن أنه قد طهر، ولو غسل ثلاث مرات يكون قد طهر بيقين. ومع العصر في كل مرة أن يعصر الثوب في كل غسلة. مولانا المذي والمني من النجاسة المخففة. المذي والودي من النجاسة المغلظة. وما ليس له عين مرئية فطهارتها أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر، والاستنجاء سنة يجزئ فيه الحجر وما قام مقامه، يمسحه حتى ينقيه وليس فيه عدد مسنون، وغسله بالماء أفضل. الاستنجاء سنة، يعني إذا لم تتجاوز النجاسة المخرج، إذا لم تتجاوز النجاسة المخرج، مخرج البول أو مخرج الغائط. أما إذا تعددت المخرج إلى جوارها فلا، فيكون واجب ولا يطهر إلا بالغسل بالماء. فإذا ما سمعنا أن الاستنجاء يجوز بالحجر فلنعلم أن ذلك مقيد بما إذا لم تتجاوز النجاسة المخرج، وسيأتي من المثال قادم. يقول والاستنجاء سنة يجزئ فيه الحجر وما قام مقامه كالورق المخصص لذلك ونحوه حتى ينقيه وليس فيه عدد مسنون، فإذا نطقي المكان بحجر واحد صح، وإذا لم يبق بثلاثة وجب الرابع والخامس إلى أن يتم الإنقاء. وليس فيه عدد مسنون، وغسله بالماء أفضل، فإن تجاوزت النجاسة غسله بالماء أفضل، يعني غسل المحل محل خروج النجاسة، فإن تجاوزت النجاسة مخرجها لم يجز فيه إلا الماء. إذا تجاوزت النجاسة مخرجها البول أو الغائط فلا يجزئ فيه في تطهيره إلا الماء، ولا يستنجي بعظم ولا بروث ولا بطعام ولا بيده. لا يستنجي بعظم لأنه طعام إخواننا من الجن، ولا بروث لأنه نجس، ولا بطعام لأنه معظم، ولا بيمينه، فإن اليمين تستعمل دائما في الأشياء المكرمة. وبهذه الفروع ينتهي كتاب الطهارة، ونبدأ في كتاب الصلاة مستعينين بالله عز وجل، سائلينه سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أمام معظمة قبل أن ندخل إلى باب الصلاة، نكتب الباب إذا كان المرأة حائضة وهي تحج أو تعتمر، إذا كان هل يمكن لها أن تشرب الدواء تسلم من الحيض وتكمل العبادة؟ أما حكم شربها لدواء ليمنع نزول الحيض فهذا مرتبط بإخبار الأطباء هل هذا يضر أو لا يضر، ومع قدر الضرر يكون الحكم الوصف الشرعي حكم التكليفي لأخذها الدواء، فهذا لا نتكلم فيه. أما إذا أخذت بالفعل دواء أيا كان الحكم، إذا أخذت بالفعل دواء وانقطع أو لم يأتي حيضها فتسمى طاهرة، وحكمها حكم الطاهرات في جميع الأحكام. إذا جاءت أيام عادتها ولم تر دما فهي طاهرة، كما لو انقطع حيضها لأي سبب آخر دون تدخل منها تسمى طاهرة. كتاب الصلاة. والصلاة هي الركن الأول من الأركان العملية، وهي أول ما يحاسب عليه المرء من حقوق الله عز وجل ومن حقوق العباد الدماء. والصلاة هي عمود الدين، وإذا فسدت صلاة العبد والعياذ بالله لا ينظر في بقية أعماله. يقول وقد ابتدأ هذا الكتاب بالمواقيت، يقول أول وقت الصبح إذا طلع الفجر الثاني، وهو الذي يسمى بالفجر الصادق، وهو ضوء ونور يظهر من ناحية طلوع الشمس، وهذا النور الذي يعقب ظلمة الليل يظهر أول ما يظهر ضوء طولي. إذا كانت الشمس تشرق من هذه الناحية فيرى قبل الفجر ضوء طولي يسمى الفجر الكاذب، يقولون كذنا بالسرحان كذيل الذئب، ذنا بالسرحان، هذا يسمى فجر كاذب لأنه ضوء يعقبه ظلمة. ثم يظهر الفجر الصادق وهو ضوء عرضي ليس طوليا، ضوء عرضي الأول يظهر ثم يتلاشى، والثاني الصادق يظهر ثم ينتشر، ثم ينتشر، هذا الذي يسمى الفجر الصادق وهو العلامة الحسية لطلوع الفجر لدخول وقت الصبح ووجوب الإمساك على الصائمين وبداية اليوم الشرعي. أول وقت الصبح إذا طلع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق، يعني الذي يظهر عرضيا لا طوليا، وآخر وقتها ما لم تطلع الشمس. المواقيت علامات، والعلامات حسية ليستوي في معرفتها الخاصة والعامة، فهي علل منضبطة وكلها تحس وترى بالعين. أول وقت الصبح من طلوع الفجر وآخر وقتها ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس خرج وقت الصبح وصار أداؤها وصار فعلها بعد ذلك قضاء. ومعرفة الأوقات من فوائد معرفة الأوقات أننا نعرف الأداء والقضاء، فالأداء فعل العبادة في وقتها المحدد لها شرعا، والقضاء فعل العبادة بعد وقتها المحدد لها شرعا. قال: وأول وقت الظهر، وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس، يعني إذا زالت عن كبد السماء، عن وسط السماء، فإذا انحرفت ناحية الغروب أدنى انحراف دخل وقت الظهر. وعلامة ذلك المحسوسة أنك ترى ظل الشيء، ظل أي شيء يبدأ يتقاصر يتناقص إلى أن يصل إلى أدنى طول له، ثم يشرع في الزيادة في الاتجاه الآخر. إذا بدأ في الزيادة فقد انحرفت الشمس ناحية الغروب، وبهذا يكون قد دخل أول وقت الظهر. صلاة الصبح يعني الأذان هو الذي يصل بين الليل والنهار، ولا لها وقت عندما يرى الإنسان يرى النور مثلا؟ لا، وقت الصبح يبدأ من طلوع الفجر الذي هو موقوت في التقويم في النتيجة عندك، وعنده يؤذن المؤذن وعنده يمسك الصائم هذا أول وقت الصبح. لا يجوز للصائم أن يأكل وتصح صلاة من صلى الصبح عنده وبه يبدأ اليوم. فالله تعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. يبدأ الليل بدخول غروب الشمس الذي هو أول وقت صلاة المغرب. بداية الفجر يعني يشاع كثيرا اصلا يعني في مصر ان نتيجه التقويم خطا فلذلك يؤخرون نصف ساعه او ثلث ساعه. نعم. فما حقيقه هذا الخطا؟ اما الاشاعه فهي منتشره وتحقق فيها انها اشاعه صحيح. وهذا الامر طرق منذ ربما أكثر من 20 سنة بدايته، وبدايته كانت بحث في إحدى الدول العربية، وقال إنه من خلال هذا البحث فأثبت إن التقويم يؤذن باكر قبل وقته، وخلق في حينها بلبلة أكثر من الآن. وأذكر أن وقتها كان الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخا للأزهر ورئيسا لمجمع البحوث الإسلامية، فعرض الأمر وعرضه على المجمع وكتبت فيه الأبحاث، ثم اجتمعوا لمناقشته واتخاذ القرار، وكان قرارهم في حينها أن الوقت كما هو مدون في التقويم وأن هذا هو بداية وقت الفجر الحقيقي. فأنا لا يسعني إلا أن أرجح هذا الرأي لأنه يثبت عندنا خلافه. ثم إنه قد بحث في إطار إشاعات كانت انتشرت، فجدير أن يؤخذ بهذا. ومما يؤيد هذا القول إن الأربع مواقيت الأخرى منضبطة كما نراها في كتب الفقه، فإذا نظرت إلى ظل الشيء في وقت الظهر تجده قد أخذ في الطول في الاستطالة بعد أن تدنى الطول إلى أقصر ما يكون ثم يبدأ في الشروق. فإذا نظرت إلى وقت العصر وجدته إذا صار ظل الشيء مثله على ما هو مذهب الشافعية، وفي مذهب الحنفية القولين إذا صار مثله أو مثليه. وقت المغرب تجده كما اتفق الجميع، قف على شاطئ البحر وانظر وقت المغرب، لا تكاد ترى الشمس قد غابت في الماء إلا وتسمع الأذان يقول الله أكبر، والعشاء كذلك بغياب الشفق. فإذا هذا مجرد في الأوقات كلها فلماذا البلبلة في وقت الصبح؟ ثم من يجرؤ يأكل بعد 10 دقائق أو 5 دقائق من سماع الأذان؟ هذا القول معناه أن ابقوا كلوا ربع ساعة بعد الأذان، لأن المدة الفاصلة إنما هي على سبيل الندب، كان يعني بيننا 40 آية مقدار 40 آية ونحو هذه الأحاديث، ليس على سبيل الوجوب. فالقرآن الكريم يقرر أن الأكل مباح حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ولكن التقويم الحالي يوافق البحث. يوافق البحث. من احتاط وقال أخرج من خلاف العلماء فأصلي أصلا سوف يأتي أنه يستحب الإصفار بالفجر يعني تأخيره، لكن جعله كما قال الفقهاء مستحب، تقول لا تصح الصلاة قبله والخروج من الخلاف أولى كما هو معروف. قال وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس وآخر وقتها عند أبي حنيفة إذا صار ظل كل شيء بالليل سوى في الزوال. سوى في الزوال عدا في الزوال. تعرفون المقصود بفيء الزوال؟ طيب مثلا لو قلنا وقت الظهر نعرفه إذا كانت الشمس تشرق من هذه الناحية اليمنى فظل هذا العود يكون في الناحية المقابلة، صحيح؟ كلما اقتربت الشمس من كبد السماء كلما تقاصر الظل، صحيح؟ موقع الأرض ليس كلها على خط الاستواء، لو كنا على خط الاستواء فالشمس وقت الظهر تكون فوق هذا العود ويكون لا ظل، لا ظل له. فإذا بدأت في الانحراف يبدأ للعود ظل في الناحية الأخرى، صحيح؟ إذا بدأت في الانحراف بدأ ظهور الظل يبقى دخل وقت الظهر لأن الشمس زالت عن كبد السماء. لكن قد نكون في مكان بعيدين عن خط الاستواء فالشمس تأتي إلى كبد السماء في أعلى ليست فوقه، ليست عمودية عليه، فيكون له ظل في وقت ما تكون الشمس في كبد السماء له ظل، لكن أقصر ما يكون. نفهم أقصر ما يكون. فإذا أقصر ما يكون يعني هذا نفترض طوله 1 متر فيمكن يكون له ظل 10 سنتيمتر مثلا، فهذا أقصر ما يكون. إذا بدأ في الزيادة 11 سنتي يبقى دخل وقت الظهر، ثم يبدأ في الزيادة 12 13 هكذا. عندنا 10، عندنا 10 وقت ما كانت الشمس في كبد السماء، هذه 10 هي فيء الزوال. إذا فيء الزوال هذا يختلف من مكان لمكان، في مكان على خط الاستواء ليس فيه فيء زوال، وفي مكان في 10 سنتي للمتر، ومكان 20 سنتي للمتر، وهكذا. فلما يقول الإمام أبو حنيفة وآخر وقت الظهر عندما يصير ظل الشيء مثليه سوى فيء الزوال، يعني لو هذا طوله متر وفيء الزوال 10 سنتي يبقى يدخل وقت العصر إذا صال صار الظل طولك 20 مترين وعشرة سنتي مثليه مترين وفي عندنا 10 سنتي في الزوال يبقى 2 و10 سنتي إذا وصل إلى هذا الحد يكون قد دخل وقت العصر هكذا يكون الحساب وهو كما ترى شيء محسوس أيضا يمكن أن يعرفه العامة والخاصة هل هذا يختلف من الصيف إلى الشتاء؟ طبعا يختلف من الصيف إلى الشتاء يعني ويختلف من مكان لمكان في الزوال هنا في مصر غير في الزوال في أوروبا في بلاد ما وراء النهر يختلف مولانا كم دقيقة في حساب اليومي؟ يعني إبي حد رأيي أبي حنيفة نقول عصر ثاني المواقيت هنا في مصر ليست على أعرف يعني أريد وقته كم دقيقة مثلا بعد الظهر الحالي إذا وافقنا أبي حنيفة والله يمكنك أن تصنع هذا بنفسك يعني أنا ما جربته يعني نص ساعة لا لا أنا لا أخمن هذا يمكنك أن تجريها تجربة تقيم عود وتنظر لأخفف عنك معرفة في الزوال احسب الوقت الظهري كم كان طول هذا العود ثم عندما يصير مثلي العود زائد هذا الفي فشوف الساعة كام والوقت في التقويم في العصر على الساعة كام إذا بين قول أبي حنيفة والقول الآخر كم دقيقة تستطيع تحسبها أنتم تصلون أبي حنيفة على مذهب أبي حنيفة لكن على مذهب أبي بقول الصاحبين يعني أحيانا تنتظرون وقته لا لا أتعمد أنتظر إلى وقت مثليه لكن لا أتأثم إن تأخرت العصر إلى وقته لا أتأثم لأن الذي ينتظر معناه إذا لم يكن في جماعة الحنفية معناه سيفقد الجماعة وسيصلي منفردا ثم ندرس الدرس في الأزهر ويقيم الصلاة ونقول لهم نحن على مذهب أبي حنيفة إذا يدخل الناس من الخارج فيسمعون ما نكره يعني ومن وضع نفسه موضع الشبهات فلا يلومن إلا نفسه وقال أبو يوسف ومحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال وآخر وأول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر على القولين يعني قال أبو يوسف ومحمد وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله وأول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر على القولين عند أبي يوسف ومحمد إذا صار ظل الشيء مثله خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر وعند أبي حنيفة إذا صار ظل الشيء مثليه خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر مثل هذا الفرع وأمثال كثير في الفروع الخلافية نرى منه كم كانت الحرية الفكرية والاجتهاد الفقهي وهذه الأريحية في الاجتهاد بين هؤلاء الفقهاء هؤلاء أصحاب أبي حنيفة في درسه يخالفونه ويجهرون بخلافهم أمامه ولا يعاب عليهم، لأنهم بلغوا أيضا رتبة الاجتهاد المطلق كإمامهم، لكنهم ارتضوا قواعد إمامهم بالاجتهاد لا بالتقليد. اجتهادهم أداهم إلى صحة هذه القواعد فالتزموها ورضوا بالانتساب إلى مذهبهم. قال: وآخر وقتها ما لم تغرب الشمس، آخر وقت صلاة العصر ما لم تغرب الشمس. نحن نتكلم عن الوقت الذي توصف العبادة إذا فعلت فيه بالأداء، لا نتكلم عن استحباب الصلاة، فالاستحباب في أول وقتها، لكن كلامنا في بيان الوقت الذي إذا أقيمت فيه الصلاة توصف بأنها أداء وليست قضاء. فمتى صلى العصر قبل غروب الشمس وصف بأنه أداء، وهذا لا ينفي كراهة التأخير إلى اصفرار الشمس، هذا لا ينفي، فما نخلطش بين الأمرين. قال: وأول وقت المغرب إذا غربت الشمس، وآخر وقتها ما لم يغب الشفق، وهو البياض الذي في الأفق بعد الحمرة عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: هو الحمرة. يبقى في اتفاق إن آخر وقت المغرب غياب الشفق، لكن هناك شفق أحمر وبعده شفق أبيض. فأبو حنيفة يقول: العبرة بغياب الشفق الأحمر. إذن الوقت عند أبي حنيفة وقت المغرب أقصر، قصير عن وقت المغرب عند الصاحبين. ومن ثم كان المشهور في مذهب الحنفية أنه لا يسن نافلة قبل المغرب، لأن وقتها ضيق، وقتها ضيق، فلا يسن التنفل قبل المغرب. وقال أبو يوسف ومحمد: هو الحمرة. ماذا؟ العكس ولا إيه؟ وأول وقت المغرب إذا غربت الشمس، وآخر وقتها ما لم يغب الشفق، وهو البياض الذي في الأفق. العكس أكرام. مذهب الإمام أن آخر وقت المغرب غياب الشفق الأبيض، أما عند الصاحبين فآخر وقتها غياب الشفق الأحمر، فيكون وقت المغرب عند الصاحبين أضيق، وقتها أقل من وقت المغرب عند أبي حنيفة رحمه الله. قال: وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق، على القولين، إذا غاب الشفق دخل وقت العشاء، إذا غاب الشفق الأبيض دخل وقت العشاء عند أبي حنيفة. عند الحمرة تأتي على البياض، عند أبي حنيفة عند الحمرة مباشرة هذا وقت العشاء. أي نعم. عند الصاحبين يوم الأبيض فقط. لا، عند هو الأول الغروب. ثم الشفق أحمر ثم شفق أبيض. عند الصاحبين إذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء، يبقى الوقت أضيق، لأن بعد الشفق الأحمر في شفق أبيض. ما دام الشفق الأبيض لسه موجود، أبو حنيفة كل وقت المغرب موجود ويدخل وقت العشاء بعد غياب الشفق الأبيض. وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق يعني على القولين، وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر. وأول وقت الوتر بعد العشاء، وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر. أول وقت الوتر بعد العشاء يعني بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء. ده في ملحظ فقهي ظريف وهو مبحوث أيضا في الفقه، هل يصح؟ لأنك لو قلت وقت الوتر هو وقت العشاء، إذا يصح تقديم الوتر على العشاء ما دام هذا وقتها، فمن مانع أن نصلي الوتر؟ تقول إن هذا خلاف السنة، لكن يصح الكلام في الصحة والفساد، يصح ولا لا يصح؟ إذا قلت وقتها وقت صلاة الوتر بعد هو وقت العشاء، إذا يجوز أن يصلي الوتر قبل العشاء، لكن قال لا وقتها بعد العشاء يبدأ وقتها. إذا أخرت العشاء فلم يدخل وقت الوتر، إلا إذا صليت العشاء دخل وقت دخل وقت الوتر. لكن واحد يقول لو جمعت العشاء مع المغرب، لو جمعت العشاء مع المغرب يدخل وقت الوتر. عند الحنفية لا جمع، لا جمع، لا جمع إلا في إلا في الحج في مزدلفة بعد الإفاضة من عرفات، يجمع المغرب والعشاء جمعا، جمع تأخير ولا تقديم؟ تقديم. نعم جمع تأخير، إذا هو في وقت العشاء. لكن هذا السؤال يرد على من يجوز جمع التقديم في السفر ونحوه، هم الذين يسألون هذا السؤال. لو صلى العشاء تقديما في وقت المغرب هل يدخل وقت الوتر؟ لا، عندهم لا يدخل وقت الوتر إلا بدخول وقت العشاء. هل هناك خلاف بين لا لا أعرف خلافا، لا أعرف خلافا في هذه المسألة. واحد يرى الشباب يصلون صلاة المغرب وصلاة العشاء جمعا في السفر، وهو كان حنفيا ويصلي معهم مغرب والعشاء، هل له أداء أم يعني يجوز صلاة منه أم لا؟ هو الذي يقول إنه حنفي؟ نعم. لو ادعى العامي أنه حنفي فالاعتبار بادعائه، فإن كان من أهل العلم ويرى هذا الصواب في هذه المسألة فصلاته غير صحيحة، صلاته غير صحيحة إذا كان هو مقتنع بأدلة المذهب في هذه المسألة. فأدلة المذهب تقول لا يجمع، لا يجوز الجمع، هو يصلي صلاة بكيفية غير جائزة باعتقاده. كما ذلك هو يخاف أن يفوت صلاة العشاء منه. وبعدين إذا دخل وقت العشاء صلى، إذا دخل وقت العشاء صلى. مثله أنا في مرة كنا في سفر ومعي شوافع صلينا الجمعة فقاموا لصلاة العصر، فقلت أنا لا أصلي، أنتظر وقت العصر. فجاء وقت العصر فسهوت وتذكرت قبيل المغرب، فقلت لو أني صليت معهم يعني، وبعدين لما يجي الوقت أبقى أعيد. فتضيق بنا الوقت، لا أدري لا أذكر يا إما صليت يعني مع الغروب، قبل الغروب، بعد الغروب مباشرة هكذا. فإذا خشي يصلي، فإذا جاء الوقت أعاد. قال ويستحب الإسفار بالفجر يعني تأخيره، والإبراد بالظهر في الصيف. الإبراد بالظهر يعني يؤخر إلى قرب العصر حتى تنكسر حدة الحرارة. وتأخير العصر ويستحب الإسفار بالفجر والإبراد بالظهر في الصيف، وتقديمها في الشتاء، وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس، وتعجيل المغرب، وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل. هذا استحبابا، استحبابا في الصيف يؤخر الظهر إبراد الظهر والعصر لتنكسر حدة الحر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وبعد في بعض من كتب الأحاديث يقول لكي يجتمع الناس للصلاة، وإذا السبب وهو حد حرارة الشمس أو اجتماع الناس بالكتب. مثلا إذا اجتمع الناس في الحرارة وفي الحرارة ممكن إيه؟ هذه الأحكام معللة، معللة بأمرين، بانكسار حدة الحر واجتماع الناس. فإذا كان اجتماع الناس ميسورا أكثر في أول وقتها لا يستحب التأخير، لا يستحب التأخير، إنما يستحب التأخير في شدة الحر لانكسار الشمس، ويكون هذا حافزا لاجتماع الناس. نعم. قال وتقديمها في الشتاء، وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس، وتعجيل المغرب، وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل. ويستحب في الوتر لمن يألف صلاة الليل أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل، فإن لم يثق بالانتباه أو ترى قبل النوم. يستحب استحباب تأخير الوتر إلى ما قبل الفجر لمن يثق بالانتباه، لمن يثق بالاستيقاظ قبل الفجر، أو كان يقظانا ومواصل اليقظة إلى ما بعد الفجر، فهذا يستحب له، يستحب له. إذا فاته الوتر سيأتي في ترتيب الفوائد أنه لا يصلي الصبح حتى يصلي الوتر، لأن ترتيب الصلوات واجب عند الحنفية. باب الأذان. قال الأذان سنة للصلوات الخمس والجمعة دون ما سواها، وهو أيضا من شعائر الإسلام، ولا يجوز لأهل بلدة أن يتركوه، لأنه إن كان سنة إلا أنه من الشعائر التي ينبغي أن تظهر، فلا يجوز لأهل قرية أو نصر أن يتركوا. قال: وصفة الأذان أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. والإقامة مثل الأذان. شكرا. ولا ترجيع فيه. ولا ترجيع، الترجيع أن يقول بعد التكبير جهرا سرا: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله. قال أولا سرا، ليس في الأذان عندنا ترجيع، للمؤذن فقط. القاعدة دون سؤال، هل يوجد أوقات لماذا قاعدة دون سؤال؟ يعني لا أذان لصلاة الكسوف ولا لصلاة العيد ولا لصلاة التراويح ونحو ذلك، فهو مقيد بالصلوات الخمس والجمعة. توقيفيهم يعني. نعم. إلا أنه يزيد في الأذان بعد، إلا أنه يزيد في الإقامة بعد حي على الفلاح، يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. ويسترسل في الأذان ويحضر في الإقامة، يسترسل يطيل الصوت والمد، أما في الإقامة فحذر كما نفعل في الأذان والإقامة، نفس ألفاظ الإقامة هي نفس ألفاظ الأذان، إلا في الأذان يقول بعد الفجر الصلاة خير من النوم، في صلاة يقول في الأذان بعد الفلاح الصلاة خير من النوم، وفي الإقامة يقول بعد الفلاح قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. وكما تسمعون الإقامة في كل مساجد مصر ليست على المذهب الحنفي. وهنا كمان نأخذ الأحناف والشافعي والمالكي مثل بالشافعي في الدار، في الدار كلنا حتى إذا نزل الحنفي يقيم بالشافعي. يعني أخذناه بالممارسة أكثر من الكتاب، إلا إذا كان أهل باكستان ممكن أظن الأذان والإقامة يقام هناك كما في الكتاب. عندكم أيضا، لكن في مصر ليس لها منهج. أظن المذهب معتمد الشافعي. في العالم. معتمد عند من؟ عند العوام أو معظم الناس. معظم الشعائر. فقد كان المذهب الشافعي مشهورا في مصر قبل الدولة العثمانية. فلما جاءت الدولة العثمانية بدأ المذهب الحنفي ينتشر. انتشر معها وفي زمنها أكثر. والآن في مصر والحمد لله كل المذاهب. ولنا عندنا في الشرق كلهم شافعين لأنهم يقيمون بالحنفية. عندنا في الشرق كلهم يقيم على المذهب الحنفي. ما شافعين يعني. أكراد تركيا سوريا العراق كلهم أحنافي. قال ويسترسل في الأذان ويحضر في الإقامة ويستقبل بهما القبلة. فإذا بلغ إلى الصلاة والفلاح حول وجهه يمينا وشمالا. فيحول وجهه يمينا بالصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. ويؤذن للفائتة ويقيم. والفائتة يصليها وحده غالبا، لكن يؤذن. يؤذن للفائتة ويقيم. فإن فاتته صلوات أذن للأولى وأقام. وكان مخيرا في الباقية، إن شاء أذن وأقام، وإن شاء اقتصر على الإقامة. وينبغي أن يؤذن ويقيم على طهر. ينبغي يعني الأولى أن يؤذن ويقيم على طهر حتى لا يكون داعيا للناس إلى الصلاة ثم يتخلف هو يتوضأ ويقول قد قامت الصلاة وبعدين يوقف. فإن أذن على غير وضوء جاز. فإن أذن على غير وضوء جاز، بمعنى لا يعاد هذا الأذان ويكره. ويكره أن يقيم على غير وضوء أو يؤذن، أو يؤذن وهو جنب. ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها. ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها لأنها مواقيت ويسمعه المريض الذي لا يذهب إلى الجماعة، والنساء اللاتي يصلين في البيوت، والكسالى أيضا يسمعونه فيصلون قبل الوقت فتبطل صلاتهم، أو كان في مغرب فيأكل الصائم، أو كان في صبح أذن قبل وقته قبل وقتها أمسك لدخول النهار وهو لم يدخل. فلا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها. الأذان وهو جنب هذا مكروه أم؟ إيه مكروه. يعني لا يعاد. لا يعاد. لا يعاد، لأن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة ولا يكون عبادة بالنسبة له بدون الطهارة. نعم، المرأة تقيم كالرجل في كل ما يقيم الرجل فيه للصلاة تقيم. لا تؤذن، لا تؤذن المرأة لنفسها ولا لغيرها. هل الأوقات المذكورة في هذا الفقه في الكتب مطابقة لما ذكرها آية التخصص في الفلك هم أهل الفلك ذكروا المواقيت بناء على ما في الكتب. لأن قلنا قال الشرعيون لأهل الفلك نريد تحديد وقت الظهر بهذه العلامة، إذا زالت الشمس عن كبد السماء ففي علم الفلك يستطيع أن يحدد زوال الشمس في خطوط العرض والطول في الأماكن دي في يوم كذا إلى سنوات أكثر من 100 سنة في المستقبل، أنه بيكون في الساعة 8. يمكن طبعا الحكم هو ايه؟ يستحب للمؤذن ان يدير وجهه يمينا عند قوله حي على الصلاة وحي على الفلاح، يدير وجهه يمينا وشمالا، هذا لكي يسمع الناس في الجهات المختلفة. فإذا زالت بمكبر الصوت هل يزول هذا الاستحباب؟ يمكن أن يقال ذلك، ويمكن أن يقال إنها تعبدية، فإذا كانت تعبدية فلا يزول. ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها، وفي بعض النجوم يقول إذا أذن دعاء ولكن إلا صلاة الفجر. لصلاة الفجر هناك في وقت المقدار مثلا إذا أذن أو ساعتين أو ساعة أو خوف من الفجر الكبير. نعم، في أذان لإيقاظ النائمين، وهذا مشار إليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم أذان بلال فإنه يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فيشرع أذان قبل الفجر لإيقاظ النائمين، وفرقوا بينهما، قالوا في الأذان الأول هذا الذي يكون بليل يؤذن ولا يقول فيه الصلاة خير من النوم، وبعض العلماء رجح أن الصلاة خير من النوم تكون في الأذان الأول، فهو أولى بذلك، لعل ممن رجح هذا الإمام الصنعاني في سبل السلام. في المسجد الحرام يؤذن، المسجد الحرام إيه، وفي مصر أماكن كثيرة تؤذن. إذا ذهبتم إلى الأسكندرية ما شاء الله بعد منتصف الليل تسمعون أذان ثم أذان آخر ثم أذان ثالث إلى أن يطلع الصبح. يكون أذان في مصر بس، ولكن لا يكون أذان، وإنما يقول الصلاة خير من النوم من قريب عن النوم. إيه هكذا بعض المسائل، ما في مانع، فيه سعة. ثم انتقل بنا إلى شروط الصلاة التي تتقدمها. نسمع كلمة شروط، والشروط أنواع، ونسمع كلمة فرائض وأركان. والشيء يبطل ولا يوجد إذا تخلف شرطه، وكذلك إذا تخلف ركنه. فما هو الفرق بين الشرط والركن؟ الشرط خارج المهية والركن في داخل المهية. فتح الله لك. الركن جزء من الشيء، والشرط خارج عن الشيء، لكن الشيء يتوقف على الشرط وعلى الركن، فيحتاج إلى شرطه وإلى ركنه لكي يوجد. لكن الشرط خارج كما نقول الطهارة شرط للصلاة، طهارة الثوب والمكان والبدن، طهارة من الحدث، استقبال القبلة شرط للصلاة، ليس جزءا من الصلاة. لكن القراءة، الركوع، السجود أركان في الصلاة. هذا يقول الشروط التي تتقدمها يجب على المصلي أن يقدم الطهارة من الأحداث والأنجاس، يعني يقدم الطهارة الحكمية والطهارة الحقيقية على ما قدمنا، ويستر عورته. معنى هذا أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، وعورة المرأة جميع بدنها على الوجه والكفين. ويستوي كونه يصلي أمام ويراه الغير، يراه الأجانب أو المحارم، أو لا يراه إنسان، ويستوي أنه يصلي في حجرة مضيئة أو مظلمة لا بد من ستر العورة. فبعض النساء عندنا في مصر يتوهم أن ستر العورة في الصلاة لأجل أن لا يراها أحد أو لا يرى عورتها أحد، فتتساهل إذا كانت تصلي في حجرتها، يعني تصلي بنصكم ممكن، تصلي كشف شعرها ممكن. هذا يحتاج إلى تنبيه وجهود. ويستر عورته، والعورة من الرجل ما تحت السرة إلى الركبة، والركبة من العورة إلى الركبة، يعني مع الركبة. امسحوا أيديكم إلى المرافق، يعني مع المرافق، فالغاية داخلها. وبدن المرأة الحرة كله عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها، إلا وجهها وكفيها وقدميها. يعني معنى هذا إيه؟ أن النقاب ليس فرضا، أليس كذلك؟ لا، القدمين اختلاف، صح؟ نعم، القدمين اختلاف. لكن منع أو القول بعدم فرضية النقاب لا يمنع استحبابه، لا يمنع أنه قد يكون فرضا إذا خشي الفتنة، لكن الأصل أنه ليس فرضا. وما كان عورة من الرجل فهو عورة من الأمة، يعني عورة الأمة أخف من الحرة لأنها تحتاج إلى التكشف في مهنتها وفي ذهابها وإيابها، فخفف الشرع عنها وجعل عورتها مثل عورة الرجل، بمعنى من السرة إلى الركبة، ويضاف الظهر والبطن. وما سوى ذلك من بدنها فليس بعورة. ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة صلى معها ولم يعد الصلاة، سواء في الوقت أو خارج الوقت، لأنه وقت ما صلى وقعت صلاته صحيحة، فإذا وجد الماء المطهرة بعد ذلك. هذا لا يعيد وجوب الصلاة عليه مرة أخرى متى وقعت صحيحة. قال: ومن لم يجد ثوبا صلى عريانا قاعدا يومئ بالركوع والسجود، فإن صلى قائما أجزأه والأول أفضل. من لم يجد ثوبا لا تسقط عنه الصلاة. صلى عريانا لكن يحاول يستر نفسه قدر الإمكان، وذلك بأن يصلينا قاعدا، يصلينا قاعدا، يومئ إشارة بالركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. فإن صلى قائما أجزأه، فإن صلى قائما أجزأه والأول أفضل. يعني يركع ركوعه وسجوده بالإيماء، بالإيماء يعني بإشارة الرأس، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. قال: وينوي الصلاة التي يدخل فيها بنية لا يفصل بينها وبين التحريمة بعمل، ويستقبل القبلة، أي أن النية هي العزم على الشيء مقترنا بفعله، العزم على الشيء مقترنا بفعله لا يجعل فاصلا بين التحريمة وبين الدخول في الصلاة. ونية هنا؟ نعم. نية بالإنسان. النية محلها القلب، وهذا هو الأصل، لكن يجوز له أن يتلفظ بالنية إن كان كثير الشك ويتردد إذا دخل في الصلاة، هل نويت لم أنوي، ليقطع هذا الشك فليتكلم بلسانه ويفصح بالنية، لا حرج لا مانع، لكن التلفظ ليس شرطا. بل لو نوى العصر وأخطأ وقال نويت الظهر لا يضره. فالعبرة بالقلب. أما لو قال بلسانه، أما لو نوى بقلبه، بقلبه خلاف الواقع ضره ذلك. فلو نوى العصر وكان في الواقع في صلاة الظهر لا تصح صلاته. أما لو كان في صلاة الظهر وهو يعلم ذلك وينوي بقلبه لكن لسانه سبق وقال نويت الظهر لا يضره. لا، هذا بالوضوء، هذا شرع في الوضوء. يعني في الوضوء الآن أتوضأ الوضوء أنا صحيح. لا، النية قصد الشيء مقترنا بفعله لا يكون هناك فاصل. لا يدخل بمجرد النية، لا، النية مع التكبيرة، وهذه من المسائل التي اختبر بها الإمام أبو حنيفة تلميذه أبو يوسف لما حدثته نفسه أن يستقل بحلقة، فأرسل له أسئلة كان منها: بما يدخل المرء في الصلاة، بالفرض أم بالسنة؟ وقال للرسول إن قال بالفرض فقل له أخطأ وإن قال بالسنة فقل له أخطأ. فذهب وسأله كلما أجاب قال له أخطأ. قال ما جئت إلا من عند أبي حنيفة. وقام وفض مجلسه وذهب. يعني يقصد بسؤاله بما يدخل المرء في الصلاة، أبتكبيرة الإحرام التي هي فرض أم بالإحرام أم بالسنة التي هي إيه؟ التي هي رفع اليدين، يعني بالتكبير أم برفع اليدين. فالصواب أن يدخل بهما معا. الله أكبر، فبما يدخل بالسنة ولا بالفرض؟ بهما معا، بهما معا. هل الأكبر أن يسافر العمرة بستر البشرة أم بستر الحج لا، العبرة بستر لون البشرة، وإلا ما صحت صلاة. يعني يجوز من النساء أن يصلين من بنفسه. أنت عندما تصلي بثيابك هذه هل تستر البشرة أم تستر الحجمة؟ البشرة. ها؟ البشرة. لون الجلد. سواء كنت لابس بنطلون أو كنت لابس هذه الثياب أنت تستر البشرة فقط. والبشرة عندك من السرة إلى الركبة عورة، مش كده؟ وهم بدلهم كلها عورة. طيب العبرة بستر البشرة. أما إذا كان الثوب يحجب البدن أو العضو فهذا لا يمنع صحة الصلاة. يعني أن تتردد في هذا الكلام على إن الثوب لا بد أن يكون إيه؟ طويلا وفضفاضا، هذا استحباب عند المشي استحبابه، لكن ليس معنى الثوب الضيق أن العورة مكشوفة، وإلا ما صحت صلاة واحد بمنطرون بل ولا بقميص، قميص أقصد به مثل هذا. لا، لأن عندما تركع بتجمع عليك ثيابك وتركع كده، مش كده؟ بيبقى حجم البدن متحجم ولا لا؟ وعارف الرفيع من النحيف من السمين. فالعبرة بستر البشرة. شيخ هناك قولان ويقول فيه مثلا بين إذا وصل المؤذن قد قامت الصلاة دخل الإمام وكبر ودخل، ويقول القول الثاني يقول ينتظر ينتهي الإقامة حتى يلتحق المؤذن بتكبير التكبيرة صحيح. وكيف يوفق قولان؟ ماذا أقول لك يا شيخ إلياس؟ قولان في المذهب. إذا قال قد قامت الصلاة يكبر الإمام ويكبر المأمومين ويبقى المؤذن لسه يدركه. أيهما يطبق؟ الذي يطبق أنه لا يدخل في الصلاة إلا بعد أن يقول لا إله إلا الله بعد الفراغ من الإقامة. مولانا سؤال في وقت الصلاة، مثلا رجل بدأ صلاة الظهر ودخل وقت العصر، هل يكمل صلاته يعني يصح صلاته أو يعيد؟ نعم، إذا يصلي الظهر في آخر وقتها ودخل عليه وقت العصر لا حرج من إتمام الصلاة، بل الواجب أن يتم صلاته، الواجب أن يتم صلاته ولا يبطلها لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. وإن كان بدأ بدأها في وقت الظهر لكن بدأ وصل وأذن العصر بدأها في آخر وقت الظهر تمام وبعد ركعتين دخل وقت العصر تمام. لا في أول صلاة في القيام قبل الركوع. قبل الركوع. قبل الركوع. دخل وقت العصر. دخل وقت العصر. يكملها أيضا. لعلك تسأل هل هذه أداء ولا قضاء؟ نعم. هذه مسألة أخرى. لا هذه قضاء. مش أداء؟ لا. يعني قابلة أن يكون فيها الرأي الآخر أنه بما يدرك الأداء، هل بتكبيرة الإحرام ولا بأداء ركعة ولا بأداء أكثر الصلاة؟ مسألة قابلة للاجتهاد في هذا، لكن هو مقصر على كل حال. فإن كان تقصيره بعذر أو بغير عذر، هذا الذي يترتب عليه العقاب وعدم العقاب. في صلاة الفجر طلع علي. طلعت الشمس في صلاة فسدت صلاته، يعيد بعد بعد ايه؟ بعد طلوع الشمس. لا بعد ارتفاع الشمس. قال ومن لم يجد ثوبا صلى عريانا قاعدا يومئ بالركوع والسجود، فإن صلى قائما أجزأه والأول أفضل، وينوي الصلاة التي يدخل فيها بنية لا يفصل بينها وبين التحريمة بعمل، ويستقبل القبلة إلا أن يكون خائفا فيصلي إلى أي جهة قدر، فإن اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها اجتهد وصلى، فإن علم أنه أخطأ بإخبار، يعني علم بإخبار بعد الصلاة أنه أخطأ فلا إعادة عليه، وإن علم ذلك وهو في الصلاة استدار إلى القبلة وبنى عليها. رجعوا مع النص كده، انظروا هل فيه شيء يحتاج إلى توضيح من قوله ويستقبل القبلة إلا أن يكون خائفا، يعني في صلاة الخوف يسقط استقبال القبلة كما يسقط استقبال القبلة في النافلة خارج المصر. في النافلة خارج المصر يمكنك أن تصلي نافلة وأنت في القطار وأنت في السيارة بشرط ألا تكون أنت القائد. تصلي في السيارة إذا لم تكن أنت قائد السيارة إلا سيدخلون على قريب حتى تدخل يدخل الناس ليصلون عليك، فيسقط استقبال القبلة في صلاة الخوف. يصلى الفرض للقبلة ولغير القبلة حسب الإمكان رجالا ورهبانا. قال فإن خفتم فرجالا أو رهبانا. صحيح في كده ولا أنا خلطته؟ في صلاة الخوف في سورة النساء يقول الله تعالى وإذا غرقتم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو ترفضون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان لكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فإذا أمنتم نعم فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم. إذا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. هي هذه في كيفية الصلاة في الخوف يسقط استقبال القبلة فيصلي إلى أي جهة القدر ولا إعادة بعد ذلك ولو أمن بالوقت طيب يقول ماذا؟ فإن اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها اجتهد وصلى. اجتهد يعني بذل جهده في التعرف على القبلة وصلى إلى الجهة التي يغلب على ظنه أنها هي القبلة، ثم إذا فرغ من صلاته فعلم بإخبار أنه صلى بغير القبلة فلا إعادة عليه لأنه صلى باجتهاد. أما لو كان صلى بدون اجتهاد فعليه الإعادة. وأما إن علم قبل الفراغ من الصلاة بأنه إلى غير القبلة استدار وبنى على ما فات ولكن قد يستشكل على البعض أن هذا مخالف للقاعدة الفقهية المشهورة التي تقول لا عبرة بالظن البين خطأه، والجواب يعني منطق هذه القاعدة وظاهرها يوحي بأنه إذا صلى لغير القبلة ثم علم بذلك بعد الفراغ فلا اعتبار ولا اعتداد بفعله هذا، وعليه أن يستأنف الصلاة من جديد. قد يستشكل على البعض هذا، وكيف يدور وهو في صلاته إن علم أنه لغير القبلة ويبني على ما فات ولا عبرة بالظن البين خطأه. فهل القاعدة صحيحة؟ إن كانت القاعدة صحيحة فكيف يصح الفرع؟ وإن كان الفرع صحيحا فكيف تصح القاعدة؟ والجواب أنه مكلف بالصلاة للقبلة، فإذا لم يعلمها هو مكلف بالاجتهاد، وهو مكلف بأن يعمل بغلبة ظنه، فعمل بذلك فوقعت صلاته صحيحة فلا تجب الإعادة. وكذلك وهو في الصلاة ما أداه من صلاته باجتهاده وقع صحيحا، فلما علم أن القبلة بخلاف وجهته كان الجزء السابق صحيحا، فيستدير ويبني على الصحيح الذي فالقاعدة صحيحة والفرع صحيح. قال إن كان خائفا فيصلي إلى أي جهة القدر، فإن اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها اجتهد، يعني لو كان بحضرته من يسأله وجب عليه أن يسأل وصلى، فإن علم أنه أخطأ بإخبار بعدما صلى فلا إعادة عليه، وإن علم ذلك وهو في الصلاة استدار إلى القبلة وبنى عليها. وهذا الفرع يشبه فرع التيمم، من لم يجد الماء فتيمم وصلى في الوقت ثم رأى الماء بعد فراغه من الصلاة في الوقت صحت صلاته بالتيمم ولا إعادة عليه بعدما وجد الماء. واضح حضرتك رب؟ بعد ذلك باب صفة الصلاة، باب صفة الصلاة ضمنه فرائض الصلاة وسننها. نقف عند هذا الباب وإلى لقاء آخر إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.